بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه، تأليف العلامة الفقيه إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان. هذا العالم المؤلف توفي سنة 1353 هجرية رحمه الله، وهو يذكر أنه من مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وقدم لكتابه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب الحجر، فصل فيما تبطل به الوكالة. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. الجعالة أو الجعالة، ما أدري والله، جعل ماشي، لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز. لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز. نعم، كل العقود التي فيها يعني نفع تجوز. نعم. لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق، لأن وجنونه المطبق. المطبق ولا المطبق؟ أو المطبق، لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. أين الوكالة يعني؟ نعم، الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف. نعم. وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفة. أي المستثنى الطلاق والرجعة ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، فإن وكل في نحو طلاق ورجعه لم تبطل بالسفة. نعم. وتبطل الوكالة بطروء فسق الموكل ووكيل فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. نعم. كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف. نعم. وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا. وبتدبيره أي السيد التدبير يعني وبتدبيره المدبر هو المعتق أو مدبر عتقه إلى الموت. نعم. هنا أو كتابته قنا وكل في عتقه أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. أي نعم. وكل في عتقه فالوكيل ما يكاتب هذا. نعم. وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وكل في طلاقها. اي لانه يعني اذا وطئ زوجة وقد وكل في طلاقها فوطئه اياها دليل على رغبته فيها واختيار امساكها يعني تبطل الوكالة. نعم. ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. وبما يدل على الرجوع من أحدهما يعني تبطل الوكالة بما يدل على الرجوع من أحدهما الموكل والموكل. أي نعم. وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم ولأنه فرع فيزول بزوال أصله وبعزله له ولو لم يعلم لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. ويكون ما بيده بعد العزل أمانة فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين لا يضمن مطلقا ذكره في الإنصاف. نعم. قال فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له أو عما قدره له موكله أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له صح البيع والشراء نص عليه لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولأن الضرر يزول بالتضمين. وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله. هنا في حاشية ما هذه عندك ولا؟ قال الشيخ تقي الدين هذا ظاهر فيما إذا فرط وأما إذا احتاط في البيع والشراء

ليبغي بعضهم على بعض. نعم. وقوله فهم شركاء في الثلث. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. حديث قدسي. يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. نعم. وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. الحديث. رواه البخاري. وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبناها على الوكالة والأمانة. أحدها شركة العنان شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر. وشروطها أربعة. أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة لأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات. ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200 ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. والنقرة قبل ضربها. إيش النقرة؟ والنقرة قبل ضربها. والمغشوشة كثيرا كان رأس المال نقرة. والصواب أن الشركة والمضاربة تصح ولو كان رأس المال غير النقدين المضروبين فإنه لا مانع من ذلك والحاجة داعية إلى هذا. وكما أن غير النقدين يصح أن يكون ثمنا في المبيع ونحوه وأجر في الإجازة في الإجارة ونحوها فيصح أن يكون رأس مال الشركة والمضاربة مع أن المشاركات أوسع من المعاوضات. أي نعم. ما أدري يعني إيش المقصود بالنقرة. ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. إيه. والنقرة قبل ضربها. ها؟ والنقرة قبل ضربها. والمغشوشة كثيرا. والنقرة قبل ضربها. النقرة قبل ضربها. قبل ضرب النقد يعني. قبل ضربها نقدا يعني. كل حال تراجع. نعم. إن شاء الله. قال والفلوس النافقة. لعله يقول النقد قبل ضربها. ما أدري. يمكن يقصد الذهب والفضة قبل أن تضرب يعني سكة دارجة. والمغشوشة كثيرا. ثانيا أن يكون كل من المالين معلوما قدرا. والفلوس النافقة كالعروض. نافقة وش معناه؟ الرائجة كالعروض. اي نعم. والمغشوشة كثيرا يعني يصح أن يكون وقت رأس المال من هذه الأنواع. نعم. اي نعم. ثانيا أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة

في ذممهما من العمل، فيما يتقبلان في ذممهما، فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرط. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. والحاصل من أباح تملكه، والحاصل من مباح تملكه، والحاصل من مباح تملكه أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبله، أو أحدهما كما شرط من تساو أو تفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه. الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة وتوكيلا، ومسافرة بالمال وارتهانا، وهي جائزة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت. فإن أدخل فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراث، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطء، فهي فاسدة، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة الغرر، لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه، ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد، وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. لا يتعلق به حكم، نعم. ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوما نص عليه، لأنها عين تنمي بالعمل عليها، لأنها عين تنمى بالعمل عليها، نعم. فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقة. ونقل عنه أبو داود: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي: الحين يجون فيزة، يعني عندهم فيز، ثم يستقدمون بها عمالا ويتركونهم ويأخذون عليهم، يعني هذا لا يدخل في هذا، ولا يجوز ولا يصح، لأن الفيز إنما يعني أذنت بها الحكومة لمسماها، هذا يستخرج في 10 فيز لعمال، صاح الوكيل أو يعني الكفيل يتكفل بتشغيلهم أو يرجعهم إلى بلادهم، هذا هو يعني هو المراد من منح الفيز. كثير من الناس يتساهل في هذا، يستقدم عمال يعني بأسماء أن له مزرعة أو له عماير أو له كذا، ثم يتركهم ويأخذ عليهم يعني مبلغا معلوما، هذا في الحقيقة لا يجوز ولا يصلح من وجوه عديدة، فلنتنبه. أين؟ قال: ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح: قال أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين، قال أكرهه لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر، انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز، عن عسب الفحل، عن عسب الفحل يعني ضراب الفحل، نعم، وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة. وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا أو أجره والأجرة بيننا، فإنه لا يصح. أو آجره والأجرة بيننا فإنه لا يصح، والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما. قال البخاري ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما. قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على أن تكرأ لا بأس أن تكرأ أن تكرأ نعم لا بأس أن تكرأ الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. والنماء ملك لهما، أي للدافع والمدفوع إليه، على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل. نعم. وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين. أي نعم، اختاره الشيخ تقي في الاختيارات. نعم، ما أدري هل بقي وقت المساقات، باب المساقات هنا ما نزل تحت كتاب الشركة، مساقات كأنها شركة، وبعد المساقات الإجارة. نعم، تأجير المساقات يعني دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره، كان يكون عند شخص مثلا عين ماء، فصاحب أرض ليس عنده بئر فيدفعها لصاحب البئر أو صاحب أي نعم بجزء يعني من الناتج بعد أن يقوم بسقيها وكذا، حسب ما يتفقان. سيأتي التفصيل أي نعم كما ذكر المصنف رحمه الله، ولعله يكون في درس قادم إن شاء الله. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. الله يعافيك. هذا فيها هذا من نفس المستقدم، يجي مثلا بمهنة مهندس، بمهنة مثلا مهنة نجار، هذا يغرم نفسه ما عنده شيء رده، هذا خسران. حقك عليه، لا تعطيه الإقامة ويروح. وين يروح؟ تهمله بالشارع؟ لا، ما عندك سالفة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أخونا فاتن الله يهديه، أقول أخونا فاتن الله يهديه، لا أزال أكرر وأقول إن من استقدم عاملا بمهنة أو عمال لا يجوز أن يهملهم في السوق ويكسبون له ويأخذ عليهم يعني شيء معلوم كضريبة، لا يجوز هذا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إذا جاء ما يحسن جاء مثلا بمهنة نجار ولا يحسن نجارة، ردوا على المكتب يجيب لك واحد يحسن نجارة، ما يرضون طالبهم، يعطون ما يعطون. اتركن عنا هذا، انظر للحكم الشرعي، انظر للحكم الشرعي. انظر للحكم. إذا استقدمت يعني شخص وأنت كفيله بمهنة ما، شغله بهالمهنة ولا رده؟ ما يعرف يشتغل. إذن الذي غرك وغشك هو الذي يغرب. بكيفك أنت اللي، أنت اللي خاطرت. طيب هو مضمون حقه عند الدولة، مضمون حقك من الدولة. أي لا لا تأخذ، الدولة عادلة إن شاء الله وتأخذ. تركت غالط في شيء ما تعرفه. أقول سودة في نظرك، بلغ عنه. إذن أنت اللي أقدمت، أنت اللي اقتحمت، أنت اللي يعني طرحت مالك في البحر. حيوتنا لا، ما أنت مجبور، لا ما أنت مجبور، الله يصلحنا وإياك، ما أنت مجبور. هذا وش تتسوي به؟ تأسره وتقول رح اشتغل واعطني؟ ما يصلح. وش تبي اجل انت؟ انا اقول لا ازال اكرر، لا، اذا استقدمت عمال بمهنة، هذا نجار وهذا مهندس وهذا كذا، شغلهم بالمهن او ارجعهم او ينقلون كفالتهم الى غيرك. اي نعم. اما انك تهيتهم بالاسواق. إيه؟ كيفك انت ابصر عاد. ايه الكفيل الجديد؟ نعم، قل انا دفعت كذا، تتاخذهم بما دفعت. عاد بكيفك. ها ما دام مستحر وافقتني، وافقتني. ايه انت الان خلاص، اذا انتهت المساله. اقول اتفقنا. ايه بس انا لما انقل اخذ ما خسرت. ايه تاخذ ما، ايه ما في بس. الله المستعان. لا هذا خطأ، لأنه حقيقة تسريبهم في الأسواق يعني يعملون ما شاءوا، تأخذ عليهم ضريبة، كأنك أتيت بقطيع من العبيد وقلت لهم اشتغلوا وأعطوني. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ما في رقة الآن. أي نعم، الله المستعان. وهذه مسألة يعني حقيقة شغلت الكثير، واللي ما يبالي في الكسب حلال أو حرام هذا شيء آخر، لكن أخونا جزاه الله خير متورع إداري يعني على ذمته. فحنا يعني الحقيقة نظن به خيرا ونشكره على اهتمامه. اللهم صل وسلم على رسوله. هل في سؤال حول الحديث اللي ورد في باب الشركة؟ ثالث الشريكين، ثالث الشريكين، نعم، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينه، خرجت منها. أي نعم، يعني هذا حديث قدسي. نعم. الله يقول أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. يعني نستفيد من هذا أن الشركة إذا بنيت على الأمانة، بنيت على الثقة والأمانة، أن الله يبارك فيها وأن رعاية الله لها يعني حاصلة. فإذا خان أحدهما الآخر انتزعت الأمانة وفسدت الشركة ولم يكن فيها بركة. المعية هنا المراد بها أنا ثالث الشريكين، هذه المعية ليست معية بالذات يصير يعني الله سبحانه وتعالى هو الثالث بذاته أو إنما ثالث برعايته وكلاءته. أي نعم، ومباركته سبحانه. نعم، وهذا يعني فيه حث على الأمانة وعلى نعم وعلى الصدق. مثله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني يقرب المعنى. نعم أقرب. وعليكم السلام. كل ما نهي عنه أهل الكتاب، يعني ما هو القاعدة هذه ليست على، أقول ليست يعني مسلمة على باضطراد، يعني ما نهي عنه أهل الكتاب أو أبيح يعني لأهل الكتاب وفي شرعنا ما يوافقه نقبله، إذا كان في شرعنا ما يخالفه نرده، أما إذا لم يكن في شرعنا ما يوافقه ولا يخالفه فالمسألة سهلة، يعني ينظر للأصول العامة، إذا لم يكن فيه ما يوافقه أو يخالفه أي نعم، فإذا كان فيه مصلحة دينية ومصلحة دنيوية لا بأس. نعم هذه قاعدة عامة، لكن ليس يعني شرع من قبلنا يكون شرعا لنا، أي نعم، لأن شرعنا ناسخ لشرع من قبلنا، فما كان من محكم فهو منسوخ، أي نعم، وما كان يعني غير محكم فشرعنا الجديد يغني عنه، شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما خير لا دل عليه وما شر إلا حذر منه، اللهم صل وسلم على رسول الله، فهي شريعة كاملة. ها في شيء؟ نعم. شيخ علي عليكم السلام، أهلا وسهلا.